أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي الأمور التي ينبغي أن يراعيها الداعية إلى الله إذا أراد أن يعظ الناس ويذكرهم بالله؟ بارك الله فيكم. الأمور التي ينبغي على الداعية أن نراعيها كثيرة، الكلام فيها يطول، لكن هناك أمران عظيمان ما وفق لهما أحد في دعوته وموعظته إلا أفلح وأنجح. أولهما وأعظمهما الإخلاص، والثاني منهما تحري الصواب. فمن رزقه الله الإخلاص في دعوته وموعظته ورزقه تحري الصواب والهدى والحق فلم يقل إلا صوابا ورشدا، فهو بخير المنازل عند الله عز وجل. فأما الإخلاص فإنه لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله، فيحرص الداعية دائما، بل حتى طالب العلم من بداية طلبه للعلم أن يسأل الله دائما أن يجعله من المخلصين ومن المقبولين، لأن هذا هو ربح الإنسان من قوله وعمله. فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان خالصا لوجهه، وصيف الإخلاص. وأما تحري الصواب، طبعا الإخلاص أن يدعو الله عز وجل، أن يعرف من هو الله الذي يدعو إليه، أن يعلم أن هذا الإله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنه إذا عامله كفاه وأغناه ووقاه وحماه ولطف به ويسره لليسرى ويسر له الهداية والدلالة عليه وفتح في وجهه أبواب الخير في دينه ودنياه وآخرته فيحب الله، لن تستطيع أن تدعو إلى الله وأنت جاهل بالله عز وجل. تتعرف على الله بأسمائه وصفاته عظمته وعزته وجلاله وكبريائه، حتى إذا وقفت أمام الناس تتكلم أو تعظ أظهر الله صدق ما في قلبك إلى الناس، انتفع الناس بقولك وموعظتك. ولذلك من أخلص لله عز وجل في دعوته ظهرت دلائل الإخلاص في كلامه ومواعظه وتعليمه وتوجيهه وإرشاده ولو كان علمه قليلا. الإخلاص هو أساس كل خير، ومن الإخلاص أن تستغني بالله فلا تلتفت إلى حطام الدنيا. فلو سيرت للمخلصين الدعاة الهداة لله عز وجل، والله الذي لا إله إلا هو، لو سيرت لهم جبال الدنيا ذهبا لكانت أهون على الواحد منهم من شراك نعله، لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. ولن تكون مخلصا إلا إذا استغنيت بالله وعرفت من هو الله الذي تدعو إليه. فإذا جئت ترغب الناس فيما عند الله أو ترهبهم تكلمت عن معرفة، عن شيء تعرفه، عن شيء ذقت لذته. ولذلك من صدق مع الله في إخلاص يبارك له في دعوته. الأمر الثاني تحري الصواب، أن تعلم أنك ما تقدمت على الناس لحسبك ولا لنسبك ولا لغناك ولا للونك ولا لجمالك ولا لمالك ولا لوظيفتك ولا لمنصبك، إنما قدمك ربك لتهدي إليه وتدل العباد عليه سبحانه. فتتحرى الصواب، فلا تهدي، فلا يمكن أن يهدي عبد إلى ربه إلا بالصواب. ليس هناك سبيل إلى الله إلا سبيلا واحدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تعلم ما هو الطريق الذي يهدي إلى الله، هذا الطريق الذي تسأل ربك في صلاتك أن يجعلك من أهله، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الطريق الذي بني عليه الدين كله دينا قيما ليس فيه اعوجاج. فتتحرى الصواب، فلا تأمر الناس بشيء إلا وأنت على حجة وسبيل ومحجة من الله. الناس ما جاءت تسمع رأيك، ولا جاءت تسمع منك أنت، جاءت تسمع للشرع. إذا وقفت على منبر تخطب، إذا وقفت في محاضرة تحاضر، في ندوة، في كلمة توجيهية، علم أن الرؤوس ما سقطت والآذان ما أنصتت والقلوب ما خشعت إلا لله وليست لك، فعليك أن تنصح للمسلمين. وإذا نصحت للمسلمين تبحث عن الصواب، عن الحق، عن الهدى الذي بعث به عليه الصلاة والسلام والذي جاءت الناس تبحث عنه. فتحري الصواب يجعلك تظهر دلائل تحري الصواب. أولا أن تطلب العلم من عن أهله، تجد طالب العلم الذي هو من أهل الصواب لا يمكن أن يقرأ لكل أحد، ولا يذهب في المنتديات ويمينا وشمالا ويلقط مسائل العلم من المنتديات ومقال فلان وعلان، أقصد المنتديات التي فيها الجهلة وفيها من لا تعرف يكتب لك يحقق لك مسألة من وراء حجاب، ما تدري من هذا الذي يكتب لك. كيف تأتي وتعرض على الأمة دينا وشرعا من شيء لم توثقه؟ وذلك قال تعالى: قل إني على بينة من ربي، لأن الله هو الذي علمه، فلا بد أن تكون على بينة من أهل البينة وأهل العلم، وهم أهل العلم الذين زكاهم الله عز وجل. فإذا أردت أن تكون دعوتك صحيحة سليمة لا تقل للناس إلا الحق والرشد، تحرى الصواب فتأخذ العلم عن أهله. ولذلك كان أئمة السلف رحمهم الله لا يمكن أن يخلط أحدهم هذا الصفاء والنقاء الذي ورثه عن العلماء الربانيين من الصحابة والتابعين. لما انتشرت البدع في القرن الأول والثاني والثالث كانوا لا يصغون لأهل البدع ولا يكثرون سواده، خوفا عن الإخلاص الذي رزقوه. إذا وجدت من تثق بدينه وعلمه لم تلتفت إلى أحد، ولزمت ما أمرك الله بلزومه بسؤال أهل الذكر، وأخذت هذا العلم، قال فلان قال علان فيما يخطي، هذا كله ترميه وراء ظهرك. كنا نطلب العلم فسمعنا من القدح والذم والشتم لأئمة السلف ودواوين العلم، ورمينا بهذا كله وراء ظهورنا. الحمد لله وجدنا، ورأينا من طلاب العلم من كان معنا يصغي إلى ذلك، والله إنه في حيرة من أمره إلى يومنا هذا، صلى الله السلام والآخر، لا تجد له مسألة تستقيم على حال، لأنه يسمع من هذا ويسمع من هذا. يأتون البعض يقول يا شيخ أنا مشتت. الله ما شتت عباده، قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على الحجة البيضاء. كنت داعية بحق لا تتشتت ولا تشتت الناس معك، ولا تذكر لهم الأمور الغريبة وتبني عليها الأحكام الشرعية والأحاديث الضعيفة وتبني عليها الأحكام الشرعية وتجعلها في دين الله وشرع الله، وقد تكون من وضع الوضاعين وكذب الكذابين. ما يجوز هذا، تتحرى الصواب إذا كنت داعية. كيف تقف وتعظ الناس بأحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، كيف هذا؟ والبعض من ضعف تحري الصواب، الإنسان لما يأتي يعظ الناس يبحث عن المغربات، البعضهم يجلس يعظ وليس عنده إلا القصص، ولربما يجعل موعظته كله ضحكا ولهوا. الله تعالى يقول: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذه ليست بدعوة، الدعوة قائمة على الجد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يأتي الشخص يقيم الدعوة بالضحك واللعب والقصص التي لا تليق حتى لا يليق ذكرها في بيوت الله عز وجل، وقلناها دعوة، لأنه لم يتحر الصواب. هذا ما تعلم ولا جلس من جلس العلماء، وليس هذا انتقاصا، هذه حقيقة. لأنه هؤلاء يترتب على نسأل الله عافية ضعفهم في العلم مصائب عظيمة. وذلك بعضهم يقول: تعال وادعو إلى الله بما فتح الله عليك. سبحان الله، يعني يقول الباطل ويسوغه حقا وينسبه إلى الله أن الله فتح عليه. لا والله، هذا ليس بفتح من الله، الفتح من الله المبني على العلم موروث من الكتاب والسنة وعلى أيدي العلماء الربانيين، أن يكون الرجل وقافا عند الحق فلا يكذب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلم بكلمة من الناس من تقلد الخطبة إلى أن توفاه الله ووفق، لأنه لم يقل شيئا لا يعرف له دليلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيلة ما وقف على منبره يعظ ويذكر، لا يعظ إلا بالقرآن، ولا يذكر إلا بالسنة، حتى القصص والأخبار هذه ما لها ذكر عنده، يأتي ويقف ويلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عنده إلا قال الله قال رسوله ثم، وكلماته معدودة ومواعظه معدودة حتى لقي الله جل جلاله. هذه هي الدعوة، هذا داعية إلى الله، هذا يستحق أن تقول أنه داعية إلى الله. لكن حينما ليس معنى هذا أن نحرم أن يأتي بقصة، نحن نتكلم على الغلو، نتكلم على جهلة. الآن أصبح كل شخص من خلال البث المباشر وغير المباشر وحتى بعض المحاضرات والندوات من يأتي ويتسلق على هذا، والبعض يعني للأسف لماذا بلين بهذا؟ بلين بهذا للجهل بالله، نسأل الله السلامة والعافية. البعض يأتي يقول والله هذا هو الذي يؤثر في الشباب، سبحان الله، كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النور وهذا الهدى ما يأثر في الناس، ما يأثر في الشباب إلا واحد يضحكهم، سبحان الله العظيم. والله إذا قال الشخص ما يأثر في الشباب، لا يؤثر في الشباب، لا يؤثر في الجيل الصاعد إلا هذه الضحك وهذه القصص الغريبة، فقد كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والله ليس هناك أبلغ من كتاب الله عز وجل، وليس هناك أنفع ولا أصلح للأمة من قال الله قال رسوله. وإن الآية من كتاب الله تدخل إلى القلب تستقر فيه، ربما أن يبقى الإنسان متأثرا بها حتى يلقى ربه. أي قصص وأي أخبار وأي هذا النور هذا الهدى، تحري الصواب، تجد إنسان يبحث عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، عندها يقف على أرض صلبة، عندها ينصح لعامة المسلمين، وعندها يحس بالغناء، من لم يستغن بكتاب الله فلا غناء له. وهذا كله من الجهل. كنا في أزمنة يتقدم مشايخ نعرفهم في القديم، كان أناس يخطبون من طلبة العلم، بل حتى البعض أدركها، طلبة علم كبار سن قرأوا على أيدي مشايخ، والله إن خطبهم معدودة، حتى أن بعض أحيان يكررونها في السنة، لكن والله فيها من الخير والنفع والبركة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإنه يكررها في بعض الأحيان ما تمل من سماعها، لأنها على مليئة بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. الداعي الواعظ يا أخي في كتاب الله من القصص ما يغني ويشفي ويكفي، فوالله لو قرأت قصصه سبحانه لن تجد أحسن منها. نحن نقص عليك أحسن القصص، شهد الله من فوق سبع سماوات، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. هذا الذي أوحاه الله إلى نبيه وشهد الله أنه أحسن القصص، علينا أن نعظ به، هذا تحري الصواب. كذلك أيضا ينبغي للداعية إذا أن يكون متسما بالعقل، العقل نور من الله ونعمة من الله، أن يعرف أين يضع لسانه، أن يعرف كيف يختار المواضيع المؤثرة، وأن يكون نافعا للناس، وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله. العقل إذا رزقه الإنسان فإنه يحكم بتوفيق الله عز وجل الأمور ويضعها في نصابها، فقد يكون الإنسان عالما وعقله قليل. ولذلك قال بعض العلماء من الناس من رزق علما أكثر من عقله، ومنهم من رزق عقلا أكثر من علمه، ومنهم من رزق العلم والعقل الاثنان، ومنهم من لا علم ولا عقل، صلى الله عليه وسلم. تجد الآن بعضهم أحمق ويظن أنه جاهل ويجهل أنه جاهل، ويأتي يتكلم على العلماء ويسفه الكبير صغير، ما عنده لا عنده علم ولا عنده عقل يردعه. بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوته غير ذي حسب وديني، يبيحك منه عرضا غير صائنه، ويرتع منك في عرض مصوني، هذه مصيبة. لكن إذا كان الداعي عنده عقل، الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله قال له نريد بعض الدعاة في المسجد ونريد مدرسين في قال تمنيت أن تحت كل سارية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم هو كان إماما للمسجد، تمنيت تحت كل سارية عالم وشيخ، ولكني أريد عقلاء علماء. العقل نعمة، قد تحدث فتنة، قد يكون الكلام الذي يقوله الإنسان فيه فتنة، قد يتسبب في شر، فيعرف الإنسان أين يضع لسانه وكيف يقوم الأمور، وهذا كله بتوفيق الله لا بحول الإنسان ولا بقوته. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم العلم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الفتن. لما تنظر إلى مواقف الصحابة رضوان الله عليهم في الفتن، العلم ما يحتاج، علمهم وردهم للبدع وقوم هذا ما يحتاج، لكن طريقة تعاملهم وكيف وقفوا مع الناس وكيف كانوا يتكلمون وكيف كانوا يبينون، تعلم أنها نعمة من الله عز وجل، العقل وتزين بها الدين وتزين بها الشرع. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص على الاهتداء بالأخيار الفضلاء والحكماء والعقلاء. كذلك أيضا ما ينبغي على طالب العلم أن يكون عليه في دعوته ومواعظه أن يحرص كل الحرص على أن لا يعظ الناس بشيء إلا وهو أكثر منهم تأثرا، أو على الأقل مثلهم تأثرا، فلا يراه الله خاشعا في شيء إلا ويعلم الله في قرارة أنه في قرارة حاله وسره أكثر خشوعا مما أظهر. والله ليست دعوة الناس ومواعظهم بالكلمات الرنانة ولا بالكلمات البليغة، وقد تقرأ الموعظة مليئة بالبلاغة والفصاحة، وقد تسمع الواعظ الذي لا تمل من سماعه ما أوتي من الفصاحة والبلاغة، ولكن بمجرد اللهم إنا نسألك العافية، مجرد أن ينزل من منبره كأنك لم تسمع شيئا والعياذ بالله، ما يبقى ولا شيء. تقول خطبة بليغة مؤثرة، كلام مؤثر، لكن ما بقي ولا شيء. أن هذا الدين فيه أسرار لا يعلمها إلا الله، يعلم الله في قلوبكم خيرا. ليست مواعظ الناس بالكلام، وقد يقوم رجل قليل البضاعة في البلاغة لكنه مليء القلب بالرهبة والخوف من الله، بمجرد أن يقول لك اتق الله والله ترعد فرائصك من خشية الله. أن يعظ الناس يعظهم بقلبه قبل أن يعظهم بلسانه، أن تكون لك خبيئة بينك وبين الله. ولذلك يورثك الله حب الناس، ويورثك الثقة منهم، ويورثك الرضا بالحق الذي تصدع به، ما كان إذا كان الذي بينك وبين الله عامرا بالخشية والرهبة لله سبحانه. كان الإمام مالك، وهذا تواترت الأخبار في تراجمه، على أنه كان إذا جلس الرجل بين يديه يهابه، كان مهابا رحمه الله، وحتى ربما لا يستطيع السائل في بعض الأحيان أن يسأله، يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. وقال قال محمد بن الحسن جلست بين يدي الهادي والمهدي، فما هبتهم كهيبتي لما جلست بين يدي مالك. فيقول بعض العلماء والأئمة ولا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله، الذي يعظ الناس، الذي يخطبهم، الذي يوجههم، لما يأتي ويرقى المنبر وقلبه مليء بخوف من الله سبحانه وتعالى وصادق مع الله سبحانه وتعالى وشديد الخشية، فلا يعظ بلسانه إنما يعظ بقلبه. كذلك الشفقة على الأمة من أعظم الأسباب التي تجعل موعظة الإنسان مؤثرة بليغة ولها نفع عظيم، أن يكون عنده شفقة. ولذلك تجد في الدعاة الصادقين فيهم رحمة، وهذه السمة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فقال أنا رحمة مهداة، أنا رحمة كما في الحديث الصحيح، أنا رحمة مهداة. فالله سبحانه وتعالى جعله رحمة للعالمين، هذه الرحمة تجعلك في دعوتك لما يأتي العاصي تشفق عليه، تنظر إليه كأنك ترى إنسانا غريقا وهو أخوك في الإسلام يحتاج منك إلى موعظة إلى كلمة، تنظر إليه. في بعض الأحيان تبلغ الشفقة أكثر من خوفك على ولدك، يأتوك ضال المسلمين ينتظرون منك الهداية، إذا كان في قلبك رحمة أحببتهم أشفقت عليهم وقدمت لهم ما تستطيع وضحيت بمالك وبوقتك وبجهدك وبجاهك، من أجل أن تقوم على أمورهم. ولذلك تجد العلماء والدعاة والأئمة الذين ماتوا وسلفوا إذا ذكروا بالعلم فهذا شأنهم علماء، لكن إذا ذكروا بهذه الخصائص والأخلاق الحميدة وهذه السمة الكريمة، سمة الرحمة، الرحمة إذا تمكنت من قلب الداعية والواعظ، تمكنت من قلبه، لا يمكن أن يصحبها كبر. الداعية الذي ملئ قلبه بالرحمة ليس فيه تكبر ولا تعال ولا تجبر. وذلك قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فتجدها الداعية الرحيم، أو أنك لما تعود نفسك على هذا الخلق العظيم، خلق الرحمة في دعوتك وشفقتك وإحسانك، كل من معك يتأثر، طلابك يتأثرون، الناس العامة تتأثر، سائلك يتأثر، المستمع إليك يتأثر. وأذكر يعني مواقف منها، تعرف حينما يكون الشيخ معاصر وقريب معاصرنا تجد أن الأثر أبلغ. كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة، الشيخ عبد العزيز بن باز في رحمته وشفقته، يأتوه: يا شيخ فلان قال الله يهديه، الله يصلحه، الله يغفر لنا وله، الله يتوب علينا وعليه. بعض الأحيان يخشع، بعض الأحيان يبكي رقيق القلب. والله مواقف، كنا في المتوسطة وكان هو مدير الجامعة، وكنت أحضر له مجالس في المسجد ومجالس في مسجد الجامعة، مواقف تتأثر منها وتجدها أنها موعظة ودعوة بالفعل أبلغ من القول، وليست تكلفا ولا تصنعا. سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فعلم شرها البدع. إذا جي وقيل له فلان قال كذا وكذا، ويريدون أن يؤلبوه، أصلحهم الله، بعضهم فيه يعني ضعف في احتواء الناس وعدم تعقل في الأمور، فعل كذا وكذا، فتجده كأنه من فلذة كبده وكأنه ابنه. لا فلان ما يقول هذا، لا ما يقول هذا، فلان قال هذا، قال نعم، قال أصلحه الله، الله يصلحه، الله يهديه، انصحوه ارشدوه، ما قال خذوه فغلوه، رحمه الله. هذه هي سمة العلماء. ما بعثنا منفرين ولا بعثنا غلاة ولا بعثنا. فهذه الصفات تجعل الداعية موفقا. هناك كثير من الصفات، لكن هذه من أهم الأمور التي ينبغي للداعية أن يتصف بها. ولذلك إذا كان الداعية بهذا الخلق العظيم، نفع الله بقوله ونفع الله بتذكيره، وجعله على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي الصالحين، السلف الصالح من بعده. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.